تشاءم بها أشد المشاءمة التشاؤم، لأنهم يقولون إنها لا تمتنع من أحد بخلاف الثعلب، فإذا رأوه فرحوا وساروا لأنه مكار خداع. وكل هذه من أمور الجاهلية التي أبطلها الإسلام وبين أنها تعلق على غير الله، وذلك شرك بالله جل وعلا ومناف للتوحيد. وهذا هو مقصود الباب، يعني أن الذي يفعل هذه الأفعال ما توكل على ربه ولا عرف ربه جل وعلا، لأن الله هو المتصرف في الكون كله، ولن يصيب أحد شيء إلا ما كتبه الله عليه قبل وجوده بل قبل خلق السماوات والأرض، فإنه جل وعلا علم كل شيء بعلمه الأزلي ثم كتب علمه، فلا يقع شيء إلا وقد علمه أزلا وكتبه قبل خلق السماوات والأرض، فيقع على وفق علمه الأزلي وعلى وفق كتابته وبمشيئته وخلقه تعالى وتقدس. فمن حاد عن هذا المعنى واعتقد شيئا على خلاف ذلك، سواء زعم أن الطيور سبب أو أنها تؤثر، فقد أشرك بالله جل وعلا وعبد غيره. ومن ذلك النظر في النجوم كما يأتي، وكذلك الأمور المحدثة الآن التي يفعلها بعض الناس من النظر في الفنجال أو في الكف أو في الطالع أو في غير ذلك، ثم يحكمون أحكاما باطلة رجما بالغيب وكذبا، وهم أيضا يتحيلون على أكل الأموال بهذه الطرق، أكل أموال الناس الجاهلون الذين لا يعرفون أمر الله في هذا. أما الطرق يقول وإن العيافة، رفل العيافة زجر الطير ونحوه، ليس الطير فقط، الطير والحيوانات وحتى الإنسان. مثلا قد مثلا إذا خرج رأى إنسان لا يروق له، إما أن يكون أعور أو يكون أعرج أو ما أشبه ذلك، فيتشاءم أشد التشاؤم، فهذا كله شرك بالله جل وعلا. أما الطرق ففسره بأنه الخط يخط في الأرض، وقد جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن منا من يأتي الكهان، قال: لا تأتهم. قال: منا من يخط، قال: كان نبي يخط، فمن وافق خطه فذاك. والخط معناه الخطوط التي تفعلها الكهنة من النساء الذين يتعاطون الكهنة وقد لا يحسنونها، فيخطون خطوطا ويستدلون بها على المغيبات. وكل هذا حدس ورجم بالغيب وكذب على الغيب، وهم بذلك يكذبون على الله جل وعلا. وقوله صلى الله عليه وسلم: كان نبي يخط فمن وافق فذاك، يعني أن الله جل وعلا أعطى نبيا من الأنبياء آية أنه يخط في الأرض ثم يخبر بالمغيب، وهذه من المعجزات التي ليست لأحد غير الأنبياء. وقوله فمن وافق خطه فذاك، يعني وافق خطه فهذا مباح، ولكن هذا ممتنع متعذر لا يمكن، حتى يعني ولو مثلا إذا خط ثم وافق الأمر الذي يظنه في نفسه فهذا موافقة بالقدر، فهو لا يدري هل هذا خط النبي أو غيره، فمعنى ذلك أن هذا أمر ممتنع العمل به لجهالته. أما الطيرة فسيأتي إن شاء الله الكلام فيها، وهي من الزجر، الزجر زجر الطيور ونحوها منها كما سيأتي. وقوله من الجبت سبق في الحديث الذي قبل هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الباب الذي قبل هذا أنه قال الجبت الشيطان، وبعضهم قال الجبت السحر، فيكون مقصوده أن هذه الأمور داخلة في السحر، لأنه قال بيان باب بيان شيء من أنواع السحر، فهذه لكونها مثلا يخبر بها عن أمور خفية أو أمور من أمور الغيب ألحقت بالسحر، فمن عرف أنه يتعاطى هذه الأمور وجب على ولي الأمر أنه يعاقبه ولو بالقتل حتى ينتهي من هذا الأمر، ينتهي عن هذا الأمر ويكون زاجرا له. أما قوله قال الحسن الجبت رنة الشيطان، رنة الشيطان، رنة هي التصويت بحزن، وذكروا أن الشيطان رن أربع مرات، رن حين ما لعن لعنه الله، ورن لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورن لما رأى الملائكة تتنزل يوم بدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاف أن يكون هذا اليوم الموعود، ورن لما فتحت مكة، هكذا ذكروا ذلك، لأن بفتح مكة بطل دينه الذي هو عبادة غير الله جل وعلا الذي يأمر به، ورن عند ذلك وعلم أن دين الله علا وانتشر وكلمته هي التي سيطرت على الجزيرة وعلى العرب، وهو كان مستول ومستحوذ على العرب كلهم كانوا يعبدونه، وإن عبدوا أشجارا أو أحجارا فالواقع أنهم يعبدون الشيطان، كما أخبر الله جل وعلا أو قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، فعبدوه، ولا يزالوا أكثر بني آدم يعبده. فالمظاهر التي تعبد الذي زين عبادتها هو الشيطان، فتبين بهذا أن رنة الشيطان أنه حينما يرى شيئا من الحق ظاهر وأن باطله قد اضمحل أو أنه اندحر، وإذا رن فرنته لها أثر لأن جنوده تجتمع إليه ثم يأمرهم بالأمور التي هي من الفساد ومن الكفر ومن العناد، عناد معاندة حكم الله وشرعه، فيكون لذلك أثر في بني آدم ولا شك. قال ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. اقتبس يعني تعلم، كما جاء أن من ذهب لاقتباس العلم أنه كان له كذا وكذا، يعني من تعلم شيئا من علم النجوم، وسيأتي الكلام في علم النجوم إن شاء الله أنه ينقسم إلى قسمين: قسم هو كفر بالله جل وعلا، وهو أن ينظر في تأثير النجوم في الكون وفي العالم ويزعم أنها تؤثر، فهذا أجمع العلماء على أنه كفر بالله جل وعلا. أما القسم الثاني فيسمى علم التسيير، يعني النظر في سيرها وفي أحجامها وفي أبعادها وفي اقترانها وكذلك افتراقها وأفولها وطلوعها، فيستدل على الوقت بذلك، أو يستدل على القبلة، أو يستدل على الجهات، فهذا قد أباحه الله جل وعلا وأخبر جل وعلا أنه خلق النجوم لثلاث حكم: الأولى زينة للسماء، والثاني علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، والثالث رجوم للشياطين. هذا ذكره الله في مواضع من كتابه، فمن أراد منها شيئا غير ذلك فقد ضل وجانب الحق، بل عبد الشيطان وترك عبادة الله جل وعلا، فهو يكون من الكافرين. وسيأتي هذا إن شاء الله، وله أقسام. فقال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، يعني إذا زاد في اقتباسه زاد في سحره، ولكن اقتباس هذا الشيء معلوم أنه كذب، يعني هو ينظر إلى النجوم ثم يحكم على الأمور الغائبة بأنه يكون كذا وكذا، إما تكون هبوب رياح أو تكون فيضانات أو يكون موت أو ما أشبه ذلك، فيستدل بها على الحوادث التي تجد وتوجد في الأرض، فمن صنع ذلك فهو ليس له عند الله من خلاق كما سيأتي. هذا وجه، ولكن إذا فعل ذلك فليس حكمه حكم الساحر بأنه يقتل، ولكنه بهذا يكفر كما سيأتي. قال: وللنساء من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. السحرة إذا أرادوا سحر إنسان يعقدون الخيوط ثم ينفثون فيها مع أريقهم الخبيث الممتزج بالشر الذي يساعدهم فيه الشيطان، فتجتمع أرواح السحرة الخبيثة مع أرواح الشياطين مع هذا النفث والتفل في العقد، فينعقد ما أرادوه بالساحر بإذن الله الكوني القدري، لأن الله كون الأشياء قبل هذا الأمر، ولكن جعل لكل شيء سبب، وبعض الأسباب محرمة وهذا منها، فمن فعل ذلك وإن كان لا يحسن السحر فقد وقع في المحذور، ولكن هذه طريقة السحرة. الله جل وعلا يقول: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات السواحر التي يسحرنا يعقدنا العقد ثم ينفثنا فيها لأجل أن ينعقد مرادهن. وسبق أن السحر له حقيقة، وأنه قد يمرض وقد يميت وقد يذهب بالعقل ويحدث الوسوسة، وكل ذلك بواسطة الشياطين، لأن الإنسان يعبد الشيطان فيساعده على ما يريد، كما سبقت الإشارة إلى ذلك. ثم يقول: فمن عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، يعني شابه الساحر، وهذا يدل على أنه يريد السحر وأنه يعجبه. فمن فعل ذلك في أي عمل من الأعمال التي هي كفر فإنه يأخذ حكم ذلك العمل، لأن الفرض على المسلم أن يبغض الباطل ويعاديه ويجتنبه. أما إذا كان يعمل مثل هذا العمل فمعنى ذلك أن هذا يعجبه، ومن كان يعجبه الشر فهو من أهله. وقوله: ومن سحر فقد أشرك، هذا صريح في أن السحر ما ينفك عن الشرك. ولهذا قال العلماء: إن السحر الحقيقي لا بد أن يكون معه شرك، لأنه طاعة للشياطين، والشياطين ما يرضيهم إلا أن يخرج الإنسان من دينه. وهذا مشاهد من فعل السحرة، إما أن يذبحوا للشيطان، وإما أن يأتوا بأمر مكفر كالاستهانة بالمصحف أو تمزيقه، وقد يعملون أعمالا سيئة جدا، فبذلك يكونون كافرين والله من ذلك. وقوله: ومن تعلق شيئا وكل إليه، التعلق هو فعل القلب غالبا، وقال علق بفعل جوارحه، علق كذا وكذا، وتعلق إذا تعلق قلبه بشيء. فمن تعلق قلبه بغير الله وكله الله إلى ذلك الغير، ومن وكل إلى مخلوق مثلها وأقل قدرة منه ضاع وهلك وتخلى الله عنه. ومن تخلى الله عنه فإنه يهلك بأي واد كان، ويتولاه عدوه. ومن تعلق بالله جل وعلا كفاه ووقاه وهداه، لهذا قال: ومن تعلق شيئا وكل إليه. فالمؤمن يجب أن يتعلق بربه جل وعلا، وإذا تعلق به فإن الله جل وعلا يكفيه. أليس الله بكاف عبده؟ يقول: بلى، هو كاف عبده جل وعلا، ولكن بشرط أن يكتفي به. ثم قال: عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظه هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. العظ هكذا بفتح العين وإسكان الضاد، هكذا أهل الحديث يرونه بهذا الضبط، أما أهل اللغة فهم يقولون العظة، يعني بكسر العين والضاد، العظة وبالهاء ليست التاء. العظة معناها فسرت بأنها النميمة، ولهذا قال: القالة بين الناس، يعني القول الذي يقول. والنميمة هي نقل الحديث، حديث الغير، على وجه الإفساد بين المحدث والمنقول له. والنمام شبيه بالساحر، بل قد يفسد أكثر مما يفسده الساحر، فلهذا ألحق بالساحر بحكمه. فقال: إنها النميمة القالة، يعني المنتشرة بين الناس، وقد أجمع العلماء على أنها من الموبقات، أنها من الكبائر العظام، لأنها تفسد بين المتآخيين وتفرق بين الزوج وزوجه والابن وأبيه كما يفعل السحر تماما، وقد تزيد على ذلك. وقد جاء في الصحيح لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام، وهذا من أعظم الوعيد. ومثل ذلك أو أقل منه الغيبة، الأمر أمران، نميمة وغيبة. الغيبة فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن قال هي ذكرك أخاك في غيبته بما يكره. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت أشد الكذب وأعظمه. الغيبة أيضا من الكبائر، وقد قال الله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، فهي أكل لحم الأخ، وهي الذي يشتغل فيها سافل الناس الذين لا خلق لهم. أما أهل النظر وأهل الحلم وأهل ذا فهم ينزهون أنفسهم عن مثل هذا. وقد كان الرجال الذين هم رجال إذا سمعوا من يتكلم بالناس في مجالسهم أقاموه ونهروه وزجروه في مثل هذا حتى يرتدع الناس عن هذا. فلا خير في من يتكلم في من هو غائب عنه. والذي تجربه الناس في هذا أن الذي يتكلم فيك في غيبتك أن يتكلم يعني في مجاهتك بالمدح والثناء سوف يتكلم في غيبتك بخلاف ذلك، هذا هو الغالب. أن بعض الناس يأتي بوجهين، يأتيك بوجه ثم ينقلب إلى غيرك بوجه آخر غير الوجه الذي قابلك به. وقد جاء أن ذا الوجهين من أهل النار. يقول الحسن البصري أشر الناس المثلث. قالوا وما هو المثلث؟ قال الذي يسعى بأخيه إلى الحاكم فيهلك نفسه ويهلك أخيه ويهلك الحاكم، يهلك الثلاثة، لأنه يتكلم بأمور باطلة وقد تكون يكون فيها شيء من الصدق ولكن لا يجوز، لا يجوز مثل هذا. فعلى كل حال النميمة من الكبائر التي توبق صاحبها في جهنم. وإذا كان مثلا في الحديث أنه قال لا يدخل الجنة قتات يعني نمام، هذا يلحق بالأمور العظيمة حتى مثل الشرك الذي لا يدخل صاحبه الجنة، يعني ألحقه بهذا، لأن الله جل وعلا يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا يقول أيضا لا يدخل الجنة، والذي لا يدخل الجنة يكون أين؟ يكون في النار، نسأل الله العافية، لأن يوم القيامة ما فيه إلا منزلتان الجنة والنار فقط، ما في ثالث. قال ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. الظاهر أن المؤلف رحمه الله يرى أن هذا ملحق بالسحر وأنه من أنواع السحر. والبيان المقصود به تزيين الباطل بالبيان والفصاحة والبلاغة وذم الحق بمثل هذا، وهذا شأن المنافقين فإن الله جل وعلا يقول: إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني عندهم بلاغة وفصاحة وبيان، وكذلك عندهم مناظر تعجب الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أتجوز في الكلام، وسبق أنه ذم الإنسان الذي يبالغ في الكلام ويتنطع فيه ويتخلل لسانه كتخلل لسان البقرة للفصاحة والطلب البيان حتى يكون عالم على الناس، أو أنه مترفع عليهم، أو أنه مثلا ما يريد من الباطل أنه يكون هو الذي يتبع وينظر إليه. أما أهل الأدب أصحاب فإنهم يقولون أن هذا خرج مخرج المدح، فهل السحر يمدح؟ يقولون ويستدلون بما جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فإنه سأله رجل فأحسن المسألة، أتى بكلام فصيح جميل حسن، فقال: هذا السحر الحلال. ولكن هل السحر منه شيء حلال؟ السحر ليس فيه شيء حلال، بل كله حرام. فأخذ هذا من كونه مثلا تكون حجته قوية لفصاحته وبلاغته، فيغلب من عنده حق، ولكن قد يكون عنده عي وعنده عدم إبانة، أما في ضميره فيغطي هذا ببيانه وفصاحته على حقه ويذهب حقه، فيكون هذا ملحقا بالسحر، أنواع السحر. وهذا هو الظاهر الذي أراده المؤلف، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. قوله: ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. قوله: المسند منه، لم يذكروا قول عوف. قوله: قال أحمد، هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، ومحمد بن جعفر هو المشهور بغندور الهذلي البصري، ثقة مشهور، مات سنة 620. وعوف هو ابن أبي جميلة بفتح الجيم العبدي البصري، المعروف بعوف الأعرابي، ثقة، مات سنة 46، وله 86. وحيان بن العلاء بالتحتية، يقال حيان ابن مخارق أبو العلاء البصري، مقبول. وقطن بفتحتين أبو سهلة البصري، صدوق. قوله عن أبيه: هو قبيصة بفتح أوله ابن مخارق بضم الميم أبو عبد الله الهلالي، صحابي نزل البصرة. قوله: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، وهو من عادة العرب وكثير في أشعارهم، ويقال عاف يعيف إذا زجر وحدث وظن. قوله: والطرق الخط يخط بالأرض، هكذا فسره عوف وهو كذلك. قال أبو السعادات: هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء. قوله: من الجبت، السحر. قوله: قال الحسن رنة الشيطان. قلت: ذكر إبراهيم بن محمد بن مفلح أن في تفسير بقي بن مخلد: إن إبليس رن 4 رنات، رنة حين لعن، ورنة حين أهبط، ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورنة حين أنزلت فاتحة الكتاب. وروى الحافظ الضياء في المختارة: الرنين الصوت، وقد رن يرن رنينا،

وإذا زعم الإنسان أنه يعلم شيئا من الغيب فهو كاذب، بل يكون كافرا. ولهذا جاء أن مدعي علم الغيب من رؤساء الشياطين الطواغيت، من رؤساء الطواغيت. فالكهان هم قوم عندهم حدة في الفكر والنظر، ولهم صلة في الشياطين تنزل عليهم وتخبرهم ببعض الأمور التي يقتبسونها من كلام الملائكة. الشياطين لا تعلم الغيب، ولكن كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كان يركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى قرب السحاب فيستمعوا للملائكة ماذا تقول، فيخطف الفوقاني الكلمة ويلقيها على من تحته، ومن تحته يلقيها على من تحته إلى أن تصل من في الأرض، ثم يسرع بها إلى صاحبه من الكهان ويقرها في أذنه ويكذب معها 100 كذبة. هذا هو المراد، مرادهم بذلك أن ينتشر الكذب ويصدق الناس الكذب فيضل بذلك. الشياطين أنواع كثيرة، ويتوازعون الأعمال التي يضلون بها الإنسان، فهذا نوع منهم يفعل هذا الفعل. وكانوا في العرب كثير، ولما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم حرست السماء فأصبحوا لا يستطيعون أن يصلوا إلى شيء، كما قال الله جل وعلا عن مؤمن الجن: وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يعني لا يستطيع. وذلك لأن الله جل وعلا منعهم حتى لا يدعي مدع أنه يقول مثل ما قال الرسول أو أن عنده مثل ما أنزل، لأنه قد مثلا الملائكة تتكلم بشيء من القرآن فيخطفها الشيطان ويأتي بها إلى الكاهن فيخبر الناس بذلك فيكون فتنة. فحرس الله جل وعلا السماء أن يصلوا إلى شيء. ثم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد الأمر إلى شيء مما سبق، ولكن ليس كما سبق. ولهذا جاء في السيرة أنه لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كثر الرمي في النجوم فهال العرب وارتاعوا لذلك، صاروا يسألون وخافوا أن القيامة قامت أو قربت القيام، صاروا يسألون الكبار والناس الذي عندهم رأي، فقالوا لهم: انظروا إذا كانت النجوم الثابتة يرمى بها فهذا لنهاية الدنيا، ما إذا كانت شهب فهو لأمر حدث والله أعلم. الله جل وعلا أخبر عن هذا أنه لأجل ألا يخطف الشياطين شيئا من القرآن حتى يكون ذلك فتنة وضلالا. ولا يزال الكهان لا يزالوا موجودين، ولكن ليسوا كما كان في الجاهلية. وكان في الجاهلية يتحاكمون إليهم، إلى الكهان، والكهان يختلفون، بعضهم تكون شياطينهم قوية وتخبرهم بأمور غائبة عن الناس ويطلعون عليها، يعني في أقطار الأرض، لأن عندهم مقدرة ذلك. أما أمور السماء وما يحدث في المستقبل فهذا لا بد أن يأخذوه عن الملائكة، يعني أما يختطفونه من كلامهم. وقوله ونحوهم يعني نحو الكهان كالذين ينظرون في النجوم ويستدلون بأن النجم الفلاني إذا طلع يكون كذا وكذا أو إذا غرب يكون كذا وكذا أو إذا اقترن مع النجم كذا يكون كذا وكذا وهذا كله كذب وحدث ورجم بالغيب فهم لهم حكم الكهان. ومثله ما سبق الذين يخطون في الأرض خطوطا يستدلون بها على المغيب أو على المسروق وكذلك الضرب بالحصى أو بالودع حصى يضربون به ثم يقولون أنه يكون كذا وكذا وهذا يكون عند بعض النساء إذا كان لهن غائب يضربن بالحصى ثم يقولن فيه كذا أو حدث فيه كذا أو أنه على كذا وكلها أمور كذب وحدث وتخمين من الشيطان ولهذا ألحقوا بالكهان. قال روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. صحيح مسلم ليس فيه فصدقه. كلمة وصدقه هذه الظاهر أنها خطأ في صحيح مسلم. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. لم تقبل يعني الظاهر أنه كما يقول النووي رحمه الله ليس له ثواب عقوبة له ليس ولا ولهذا لا يؤمر بالإعادة فهي يعني إذا صلى سقط عنه الفرض ولكن ليس له ثواب فيها هكذا قال الإمام النووي رحمه الله وغيره. ولكن القبول أحيانا يراد به أن عمله باطل من أصله يعني أن صلاته غير صحيحة وأحيانا يراد به ما قال الإمام النووي وهذا عقاب لمن فعل ذلك. قالوا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه أنه يكون كافرا والذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن والسنة التي هي الحكمة. السنة تفسر القرآن وتبينه وهي من الشرع الذي أمر الله باتباعه. فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وجب أن يتبع فيه ويصدق. فهنا فارق الأول بأنه يصدقه ثم الحديث الأول والثاني كلاهما رتب ذلك على المجيء أنه إذا أتى إليه وهذا يدلنا على أنه لا يجوز للمسلم أن يذهب إلى من كان هذه صفته من الكهنة والعرافين ونحوهم من السحرة لا للتفرج ولا للنظر. قد مثلا يقول اذهب أرى هل هو صادق ولا غير صادق هذا لا يجوز أن تشك في أنه صادق ولا غير صادق بل يجب أن تجزم جزما بأنه كاذب. ولا يؤتى إليه إلا لمن ينكر عليه ويردعه عن هذا الفعل. أما إذا أتى إليه وهو لا ينكر ذلك أو لا يستطيع ذلك فلا يجوز هذا. ثم هذا الحديث الذي من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن يترك كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الأول يعني لا نفسره بأن المقصود أنه لا ثواب لصلاته كما قال الإمام النووي رحمه الله، وهذا كذلك لا نفسره بأن هذا كفر النعمة أو أنه الكفر الأصغر، لأن هذا يقلل من الأمر، بل يجب أن نتركه كما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا لأمرين: الأمر الأول أننا لا نجزم بمراد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا عينا معنى من المعاني صار هذا فيه خطر أننا قلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرده ولم يقله. الأمر الثاني أنه إذا ترك كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أزجر وأردع للفاعل، فيترك كما جاء، وهذا اختيار أئمة الحديث، اختاروا هذا القول وهو الصواب الذي ينبغي أن يسلك. قال: وللأربعة والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه زيادة تركها المؤلف، وفيه: أو أتى امرأة حائضا أو أتى امرأته في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال المحدثون إن الأول فيه نكارة، الذي هو أو أتى حائضا، أما قوله أو أتى امرأته في دبرها فهذا جاء فيه أحاديث كثيرة في ذلك، فهذا أيضا ألحق بما ذكر، وقد صححه بعض العلماء كما قال هنا أن الحاكم قال صحيح وكذلك غيره، وهذا يؤيده ما جاء في عن ابن عباس أنه سئل عن ذلك، يعني تيان المرأة في دبرها، فقال: أتسألين عن الكفر؟ يجعل هذا كفر، وهذا أخذا من قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد يتساءل بعض الناس في مثل هذا، وهذا لا يجوز، ولهذا إذا ثبت ذلك ووقع بين الزوج وزوجته يجب أن يفرق بينهما، إن هذا من أعظم المنكرات. قال: ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، يعني الموقوف يكون مؤيدا لذلك، وفيه يعني تقوية لما سبق. قال: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوع: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قل: رواه البزار بإسناد جيد. سبق في الباب السابق أن تعريف الكبائر أنها كل ذنب رتب عليه عقوبة في الدنيا أو لعن فاعله أو ختم بأن له عذاب مهين أو أليم في الآخرة أو قيل لفاعله ليس منا. فهنا يقول: ليس منا من تطير، ومنا يعني من المسلمين، أو تطير له، أما تطير يعني فعل الطيرة، والطيرة كما سيأتي أنها التشاؤم بفعل الطير، طاء طيرانه أو نعيبه، وكذلك غيره من الحيوانات كما سيأتي. أو تطير له، يعني أمر أحدا أن يتطير له ويعمل به، لأن هذا كان عادة العرب، الذي لا يحسن التطير يأمر غيره أن يتطير له. أو تكهن أو تكهن له، كلمة تكهن تدل على التفاعل، وقد لا يكون يحسن الكهانة فيدخل فيها، وقد لا يعني يكون داخلا فيها ثم يأمر غيره أن يفعل ذلك حتى يعمل به، وهذا أيضا مثل ما سبق كان يفعل في الجاهلية، فيكون الحكم سواء الفاعل والذي أمر أن يفعل له، وكلهم سواء في الإثم. أو سحر أو سحر له، يعني أمر ساحرا يسحر، سحر بنفسه أو أمر غيره أن يسحر له. ثم قال: ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والمعنى أنه كفر بالشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بالشرع فهو في جهنم، نسأل الله العافية. ولكن يجب أن يكون هذا يعني مثل ما مضى، يقول إن نتركه على ما ورد ولا نتعرض لتأويله للأمرين السابقين. ثم قال: ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى كاهنا إلى آخره. ثم ذكر تفسير العراف نقلا عن البغوي رحمه الله، قال: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. فدخل فيه ما سبق من النظر في النجوم، وكذلك النظر الذي يسمى الآن قراءة الكف أو قراءة الفنجان أو النظر في الطالع أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تفعل. والآن قد حدث أمور أخرى كما هو معروف، والمقصود من ذلك كله الاستحواذ على بعض الجهلة وأكل أموالهم بالباطل، لأن هذه صارت صناعة لبعض الناس، حتى صار بعض الصحف يكتب بهذه الأشياء وينشرها للناس ويقول: انظر طالعك ما هو، يقول لك كذا ويحصل لك كذا ويحصل، وكلها قول على الله وحدس وتخمين كاذب، فمن يفعل ذلك فقد ارتكب جرما، نسأل الله العافية. أما الاستدلال يقول أنه بالمقدمات، المقدمات هو ما سبق، أنه إما يخط وإما أن يضرب بحصى وإما أن ينظر بأمر بأمور أخرى، فيقول أن المسروق أنه في مكان كذا أو أنه خذه فلان أو ما أشبه ذلك. ثم قال: وقيل هو الكاهن، يعني العراف هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر بالمغيبات. فالواقع الكاهن هو الذي يستقبل الكلام من الشياطين، الشياطين تضله، قد تأتيه بكلمة أخذتها من الملائكة كما سبق وتكذب مع هذه الكذبة، مع هذه الكلمة 100 كذبة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقيل الذي يخبر أما في الضمير، يعني بعض الناس ينظر إلى وجه الإنسان ويقول: أنت في ضميرك كذا وكذا، في نيتك كذا وكذا، وهذا من هذا النوع، لأن هذه الأمور الذي يعلم ما في الصدور هو رب العالمين جل وعلا. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة هذه الأمور بهذه الطرق، وهذا عم كل ما ذكر، فيكون اسما لهؤلاء، فسمي عراف يعني أنهم زعموا أنه يعرف الأشياء الغائبة التي لا يعرفونها. عراف فعال يعني من المبالغة أنه يعرف الأشياء، وهذا كله ظنون كاذبة، ليس عرافا ولا يعرف شيء، ولكنه يتعاطى أمور يحدث فيها ويظن، وقد تتفق مع ما قال موافقة للقدر الذي قدره الله جل وعلا، فيكون فتنة للناس وفتنة له، وقد يكون هذا من العقاب حتى يتمادى في هذا الباطل. ثم ذكر قال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد، يعني حروف الهجاء، وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. المقصود من هذا ما يسمى بعلم الحروف، فبعض الناس يستدل بالحروف على المغيبات وعلى الأمور التي ستحدث، فهذا مثل ما سبق، وهو الذي يحمل عليه قول ابن عباس: ليس له عند الله من خلاق، لأنه تعاطى أمور الغيب، وهذا من خصائص الله جل وعلا، فالغيب لا يعلمه إلا الله، وقد يظهر على شيء من الغيب بعض رسله ليكون ذلك آية أنه رسول، كما أخبر الله جل وعلا عن ذلك. أما حد الناس أن يفعل ذلك فهذا ضلال. وعلم الحروف قسمان: علم يستدل به على المغيبات، فيقول مثلا أن الألف والباء إذا اجتمع يدلان على كذا، وإذا ألحق بها الجيم دل على كذا، وكله مثل ما سبق، مثل الخط. أما القسم الثاني فهي التهجي ومعرفة الجمل، هذا لا بأس به، كما هو معروف في كتب الناس وغيرها. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.